خذ الناس لا, لا, لا تاخذ الناس على نية السوء الا لصرنا يعني والعياذ بالله احنا لا نعيش في مجتمع الغاب. ما زال في المسلمين ايه, ما زال في المسلمين يعني مؤمنين ومخلصين وذوي قلوب رحيمه, ولا تنظر الى الجانب الاسود في الحياه. فان الانسان ان التفكر في الحياه يعني يزيد اوجاع الحياه. اذا ذكرت الناس المؤذين والناس الذين يطعنونك في ظهرك, سبحان الله, انظر الى هذه القضية. الذين يطعنونك في ظهرك هم لماذا يطعنونك في ظهرك؟ لانك امامهم, لانك تتقدم عنهم, لانك افضل منهم. فاذا رأيت نعمة الله عليك فاستحضر نعمة الله تلك, واستحضر معها شكرك لله سبحانه وتعالى. يعني الذين يتكلمون عنك لا بد انك احسن منهم, يعني يجابهني السفيه بكل قبح فآب ارفض ان اكون له مجيبة, يزيد سفاهة فازيد حلمة, كعود زاده الاحراق طيبة. زي العود لما تنقده بعود الكبريت البخور والطيب سبحانه تشم الرائحة, ولا تشم رائحة العود الا بعد الاحراق, ولا تظهر لك اخلاق الانسان الا بعد ان يدخل في الايه, في الابتلاءات والامتحانات سبحان الله. هناك فرح ايضا مذموم كفرح قارون, هذا يسمى فرح البطر اللي هو انكار الايه, اللي هو فرح الكبر, فرح الخيلاء. إذ قال له قومه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, مش الفرحين المبتسمين المستبشرين, لا, الفرح الذي يذكر النعمة وينسى المنعم, الذي يقول أننا كسبت هذا بمجهودي وعرقي ويعني إجازاتي العلمية وإلى آخره. الانسان العادي غير قارون, ما ممكن تقول ايه والله ده قارون هو كان مجرم وكان كذا وكان بخيل وكان لا يعرف حق الله عنده. طيب انظر الى عموم الناس عندما وصفهم رب العباد عز وجل, ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. الله يعطي العبد نعمة الولد, وان يقبض رب العباد بحكمة يعلمها, يقبض الولد هو امانته سبحان الله. فإذا قبض الولد عنده يحزن الإنسان. طيب بالله عليك هذه كانت وديعة, الولد, المال, الزوجة, المنصب, الدنيا, المال, كل هذا إيه؟ وديعة الله عز وجل, ودائع الله استودعنا إياه ويأخذها صاحب الله. بالله عليك أضرب لك مثال بسيط. أنا جيت في يوم من الأيام مريت عليك, يا فلان هذا القلم اجعله عندك أمانة, إن شاء الله في يوم من الأيام امر عليك استرد امانتي. خلاص اخذت رحبت الاول وفرحت وقلت والله سبحان الله هذا الرجل استأمنني على شيء ثمين, دليل على اننا ايه لي مكانة عنده, فيعطيني ما لم يعطي الاخرين ويمنحني ما لم ويستأمنني كما لا يستأمن الاخرين. فلما جئت انا في اليوم الذي اخذ فيه امانتي انت غضبت وثرت, لماذا تأخذ الامانة, لماذا لا تتركها؟ قال يا اخي شيخ أنا هذا يخصني. فإذا تغضب, هل غضبك هذا إلا دليل وحزنك هذا ليس لا يدل إلا على شيء واحد, معذرة على الغباء المطلق المفرط. فالله استودعنا الأموال والأولاد والكراسي والمناصب والحالات الاجتماعية, هذه ودائع وهي ودائع مسترجعة, الدنيا كلها عارية مسترجعة, عارية يعني شيء الله أعار أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فاللي فقد المال لا يحزن, لأن واللي فقد الولد لا يحزن. لماذا؟ لأن هذا وديعة, لما الوديعة صاحب الوديعة يأتي ليأخذها الله سبحانه. لماذا نحن كارثة لطول وجود الأمانة عندنا ظن الإنسان أنه يملكها. والإنسان المسلم ماذا الذي صنع مع الله؟ صنع أمرين كبيرين, صنع امرين كبيرين, باع لله نفسه وباع لله ماله. والله قد اشترى, ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فربنا اشترى مني النفس والمال, ومن الذي اعطاهما لي من البداية؟ الله. فلما رب العباد سبحانه وتعالى لما يسترد النفس والمال سبحان الله, وانا يجب ان استخدم الامانة فيما خلفني فيها صاحب الامانة. يعني لما اعطيك مثلا سيارة امانة عندك فتحفظها ولا تدمرها ولا تكسرها ولا تخربها, لان هذه سيارة امانة

سبحان الله. لا يعني هذا هو المن. ما هو اما شيء من اثنين، يا اما انت عملت هذا ابتغاء مرضات الله، يا اما انت عملتيه منظره وبعدين ادي هذا ايه هباء منثوره. اما البعض يقول والله لا كنا لا عارفين احنا بنعمله ايه، احنا كنا بيزوجونا ابائنا من رجل يقولوا عن عليه طيب، لا لا لا لا يشرب ولا يلعب القمار، ولكن يعني الصلاه ربنا يهديه يوما ما ويروح يزوجوهم، لا رجل خلق ولا دين، ولا كان الاب فاهم شيء. فلما او اصرار البنت العجيب، في بنات عندها يعني عناد اغرب من الخيال، يعني تزوج زي من رفض الزواج، فيطاطئ الاب راسه وتطاطئ الام راسها، وبعدين بعد سنه تاتي لنا بولد او بنت تحمله على كتفها، بعد ما كان عندنا مسؤوليه بنت اصبح بنت وابنها وبنتها وثلاث اولاد واربعه من ايه؟ من عناد بعض البنات. ولكن احيانا سبحان الله تمن الزوجه، لا والله انا عملت وقفت بجواره كان لا يسوي شيء وصبرت عليه ورفضت المهر وتنازلت عن الشبكه وتنازلت عن المؤخر طب وبعدين؟ طب وهذا المن اين يذهب؟ خلاص خليها لله وخلاص. دعيها لله. لكن بعد الشكوى لا تكون لله، وبعد عدم الصبر لا يكون لله. اما بعد ما نقدم عريض الدعاوى فيها 3000 شكوى و3000 عيب في الرجل، بنقول والله احنا تقولين انا صابره، لا هذا كلام غير تمام. واحيانا ايضا ارى للاسف منا من بعض الامهات، الام تقول لابنها ولا بنتها انا حملتك 9 اشهر في بطن، وانت كنت عايزه تحمليها خارج بطنك يعني ولا ايه؟ يعني فجاه كده تستيقظ الام من النوم بعد 9 اشهر تلاقي ولد او بنت جنبها، والله ما زي الاخوان الاماراتيين الخليجيين يقول يا حليله لقينا ولد ولا بنت، ولا اخواننا المصريين لما يقولوا يا حلاوه لقينا ولد، ده ما لقيناش ولد، ده هو حملته كرها ووضعته كرها، واهنا على وهن ضعف وتعب وحمل وحب سبحان الله. امال البر يجي ازاي؟ امال ليه الجنه تحت اقدام الامهات؟ لكن تمن انا حملتك 9 اشهر وارضعتك 2 سنين وربت وماله خير وبركه، ان احسنت تربيته كان حرز لك من النار ان شاء الله، وانت والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لا داعي للمن، لا الكبير يمن على الصغير ولا الصغير يمن على الكبير، مش كل واحد يمن على ده. انا اعمل انا اسوي موظف يقول لك عارف المؤسسه دي كلها دي قائمه على دماغي انا على راسي انا تفكيري عقلي تخطيطي. يا عم الله يرضى عليك، المرء كثير باخوانه. قول والله احنا ايه جزء من هذه المؤسسه، احنا بنعمل بما يرضي الله، احنا نعمل عشان ناكل حلال، احنا نعمل عشان ناخذ الاجر من الله عز وجل. وذلك الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وان لك لاجرا غير ممنون، يعني غير محسوب، عامل زي الصابرين. الصابرون ما لهم الصابرين ان يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، الله يمن عليهم ويعطيهم بغير حساب. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اوعى تحسبوا ان ايه ان تتحدثوا بما اعطيتم. تقول يا فلان اخرجت زكاه المال، والزكاه ايه؟ ده انا اخرجت الزكاه وبنيت 5 مساجد وعملت مش عارف 3 مستشفى. يا عم لا اله الا الله، التحدث بنعمه الله لا يكون من باب المن، حاسب. لان فين الذين اذا انفقوا ها يعني حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، حتى الشمال ها لا تعلم ما الذي كنايه عن ايه؟ عن شده اخفاء الصدقه. كان سيدنا علي يجعل الفقير يكتب له على الرمال ما يريد، وبعدين سيدنا علي يكتب له يعني ان خلاص يعني نفذ طلبك بدون ان احد يراعي، ثم يطمس ما كتب كي يواري الصدقه، لان لا يريد ان يتحدث بما صنع، لانه ايه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فاذا صار الانسان منانا يدخل في قضيه الايه مصيبه اخرى من مصائب النفس الانسانيه، ووضح قضيه الفخر والخيلاء. الله اكبر، تدي ايه يا ارض هدي ما عليك يدي، والعياذ بالله. ده انسان ايه ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال بماذا؟ الله اكبر، يختال باي شيء، يختال سبحان الله باي، وانه ايه فيروس انفلونزا بس يرفع درجه حرارته الى 40 درجه تطيح الفراش، واحيانا يجيله فيروس ما يعرف سببه، ما اطباء يحاروا يقول لك والله ما احنا الراجل لا يتحرك او الحرمه لا تتحرك، لكن احنا والله ما هو في ايه؟ الله اعلم. فيروس بسيط لا يرى، وهو عامل انه ايه؟ يقول لك ده احيانا بعض الناس في مناصب معينه يقول ده انا اسحقه، ده انا ادمره، ده انا امسحه من الكون. يا عم لا تمسح ولا غير الله يرضى عليك ولا تدمر. انت لا تستطيع ان تدمر نملة. والله لو برغوث في في في فراشك يخليك ما تنام الليل. برغوث صغير بقى والعياذ بالله حشرة عم كده ما تعرف هي فين. جسمك يهرش من غير شيء. حساسية وابتكارية وحكة مراهم العالم كلها وكريمات الصيادلة كلها وعلماء الفارماكولوجي ولا يعمل لك شيء. بس انت احيانا تبقى مغرور وتغر. هكذا الشيطان سمي غرور. قال ولا يغرنك بالله الايه؟ ولا يغرنك بالله الغرور. يغرك ثم يضرك. يشحنك سبحانه. قال ولا تصعر خدك للناس. يعني سيدنا لقمان لما اوصى ابنه ولا تصعر خد يعني ايه؟ ينظر للناس كده من عالي من كبر. يقول لك لا لا لا انا من عدية القوم. انا من طائر من طينة هو من طينة. انا من يا اخي سبحان الله الناس كلهم سواسية. كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. أما رأينا تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لما لما رأى الرجل مرتعدا وخائفا من قال هون عليك ما أنا اللي ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. إذن القضية لماذا الفخر يا أخي والله إحنا نفخر أن إحنا مسلمين نفخر أن إحنا مؤمنين نفخر أن إحنا خير أمة أخرجت للناس نفخر أن إحنا على ايدينا ان شاء الله يعني من الواجب يهتدي العالم الى في الضياع اللي العالم عايش فيه ده. سبحان الله العالم عايش في ضياع عايش في فوضى سبحان الله وينتظر اي انسان بس ايه يعني ياخذ بايديهم الى الايه الى الخير. فاذا اصيب الانسان بالفخر والخيلاء يثمر هذا ايه بطرا البطر والعياذ بالله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. سبحان الله منظره البطل انسان سبحان الله العظيم يعني الفرح المفرط والفرح اللي يجعل الانسان فرح يعني مفرط مذموم يعني فرح لا يجب ان يكون بطل. يعني الانسان عنده ايه بطل والعياذ بالله عنده خيلاء عنده هكذا الصفات السيئه لما تدخل على النفس تصيبها بان تطمس هذه النفس تطمس البصيره تطمس سبحان الله. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها بطلت معيشتها ايه؟ غرتها الدنيا. قالك احنا عندنا كل شيء. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. لكن هذا الانسان القرية التي بطلت معيشتها هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرح مذموم جاوز الحد. جاوز حد الشكر. بل بالعكس قد نسي الشكر اساسا. هو انسان قد نسي شكر الله سبحانه وتعالى. فاذا دخل في مرحلة البطر والعياذ بالله يدخل يثمر البطر ايه اشرا اللي هو المرح المتكبر. واحد عنده كده حالة من الاشر سبحان الله العظيم او ايه القي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب اشر. شوف الاجرام بتاع الكفار لما يصفوا انبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ماذا بما يصفون؟ قال ايه؟ يعني بل هو كذاب اشر. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر اللي هو ايه؟ اللي هو انسان كفر النعمه. في الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامه سوف يعلمون حقيقه الامر، من الذي كفر النعمه؟ نعمه وجود رسل، نعمه وجود علماء. احنا اول ناس نشتم فيهم ونتكلم عليهم ونشوه صورتهم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. اول يا عم يا سيدي الحلال مع بين والحرام بين يا عم يعني فاهمين كل شيء يعني خلاص هم اللي هيوجهونا هم اللي يا سبحان الله يا والله الانبياء ما تركوا درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما يورث سبحان الله. فالانسان لما لما لما لما يصل الى هذه الحاله تثمر مصيبه كبيره سماها القران الاستنكاف. واحد يستنكف عن النبي. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما والعياذ بالله. يستنكف ايه؟ عنده كبر. يا فلانة ليه ما تحجبتي؟ لما اقتنع هذا كبر. تخيل امراه تتكبر على الله تتكبر على زوجك على جدك تتكبر على اخوك على مديرك في العمل على جارتك تتكبري على الله. من ابت الحجاب فقد تكبرت على رب الارباب. ليه تقبل الحجاب؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث هو في ايه؟ لكن المسلم تقي نقي ياخذ اوامر الله وينفذها لا داعي لان يدخل نفسه في ايه؟ في لف ودوران. واذا طبق كلام الله يجب ان يطبقه كما يريد الله مش يالف من عنده. واحده تحط لي 7 سم على دماغها من قماش ولو انا تحجبت

والسكون والطمأنينة. قال ربنا فكلي واشربي وايه وقري عينا، اي اقنعي طيبي نفسا يعني، وقري عينا، فاذا فاما ترين احدا من البشر فقولي. الآية عن مريم ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والذين يقولون هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه قرة اعين. قرة اعين يعني ايه؟ يعني تقر عين الانسان بهم، تقر عين الانسان بزوجته عفة وطهارة وجمالا وادبا. سبحان الله، مش شرط تكون يعني على مقاييس الجمال العالمية الخايبة اللي حطينها، مش عارف الانف الروماني والعين الياباني والشعر الكستاني، لا، الجمال جمال الخلق العام، جمال الخلق، جمال التصرف، جمال التصرف بهذا المنطق. ما شاء الله الاتصالات بدأت باكرة. طيب نقف عند حالة وقر عينا لنتصل لهذا الاتصال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. شوف عمر الله يخليك، انا بس كنت عايز اسال على يعني الواحد لما يصرف على نفسه ويعني بيقاوم على اساس ان هو يا ربنا يثبت اقدامه، بس ليه الواحد دايما بيحس ان هو في كرب، يعني مش حاسس بالفرحه، او يعني كل ما يتذكر ذنوبه ويتذكر معاصيه بيحس دايما بالكرب ومش حاسس ان انا مبسوط، يعني مش عارف ده مؤشر ان الواحد مثلا قبضه وصل السؤال يا خيري، خلاص وصلت بركه، هجاوبك ان شاء الله. الاتصال من ام نائل من امريكا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. مرحب. بس عندي بسورة يونس في وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. أيوة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. نعم. كذلك زين المسرفين ما كان يعمل. نعم. مثلا هاي الآية تنطبق على إنسان إذا بيسوي الإنسان جميل وبعد فترة سنة سنتين بنسى يعني مثلا ما صنعه هذا الإنسان فيه، فهو بحس في يعني في حسرة انه مثلا ما يعني ما قدروا اذا عنده صار مشكلة تانية في المرات الجاي يعني. نعم نعم. فهل هذا مثلا ينطبق على زي نكران الجميل يعني؟ طيب طيب بارك الله فيكم من عشاء طيب ان شاء الله. السؤال الاول الاخ خير من مصر يسأل عن انه هو يعني يحاول ان يعني يقيم نفسه على طاعة الله ويقوم بما امر الله سبحانه وتعالى به، ولكن الكرب ما زال موجودا، ليس عنده فرح في داخله، الفرحه مش يعني مش مفعم بالفرحه، مش بريء بالفرحه. فهل يا ترى هذا من يعني ده ضد ما نقوله؟ ابدا، بالعكس، هو الانسان سبحان الله العظيم يعني الله عز وجل يريد ان يرفع درجاته فيجيب له الابتلاءات كما قلنا في الحلقه السابقه، لكن طالما هو قائم على امر الله هو قد لا يشعر ان هناك فرح. بالعكس، انت لما تستشعر نعمة الله عليه، الاسلام الذي جاءك دون ان تسأل رب العبادة عز وجل ودون ان تدعو، ووجدت في بلد مسلم في بيئة مسلمة بين اب وام مسلمين، اليست هذه نعمة، نعمة كبيرة يفرح الانسان بها؟ فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ولذلك احنا عملنا عنوان الحلقة فبذلك فليفرح، هذا هو الفرح الحقيقي، فرح ان تكون مسلما وان تكون متمسك باسلامك وان تسأل الله أن يسترك دنيا وأخرى وأن يوفقك للخير، ولكن انتظر فرج الله، فإن فرج الله آت، وكما قلنا من قبل إن الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك، ليس هناك يومين لك ولا يومين عليك، هو يوم لك ويوم عليك. أما الأخت الفاضلة مناد تسأل من أمريكا عن وإذا أنعمنا على الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان، الله عز وجل فأعرض ونأى بجانبه، وإذا يعني سبحانه أو يدعونا قائدا أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هل هذا الإنسان سبحان الله العظيم يعني هل هذا من باب نكران الجميل؟ لا، هو إنسان يعني يعني كأنه نسي نعم الله عليه، نسي فضل الله عليه، أو تناسى. هو مجرم في حق نفسه وفي حق وفي جنب الله، لأنه من الواجب ألا ينسى نعمة الله عليه، لأن الأيام لا تدوم. من عجمان، السلام عليكم. سؤال اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب كيف حالك أستاذ؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. لو سمحت عندي سؤال. نعم. بالنسبة للتقر لعبد الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يكون؟ يعني إذا كان إنسان في باله مثل معينة، يعني يكون دائما يحس بخشوع وتضرع مرات لله سبحانه وتعالى، بس بعدين يراجع نفسه. بس أنا ما صار لي الحالة إلا علشان أني أسأل الله مسألة معينة. هل هذا يعتبر نوع من النفاق؟ لا، بارك الله فيك. أولا الله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبده وتدلله عليه. الله يحب تملق العبد منه، يتملقه ويتقرب منه ويدعوه ليل نهار. بالعكس، نفاق ده ايه؟ بالعكس، ده انا حتى لو كنت مذنبا فيجب ان اطرق باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. بالعكس، ده انا انتظر فرج الله، اقول ان فرج الله لآت، كرم ربنا جاي، السعة جاية، الشفاء جاي، سداد الدين قادم ان شاء الله، ازالة الغم. لان الذي يصرف الامور كلها هو خالقنا سبحانه وتعالى، فليس في هذا نوع من النفاق ابدا. بالعكس، انا اتدلل على الله واتدلل الى رب العباد، يا ربي انا وانت انت، انا العواد الى الذنوب وانت العواد المغفره. اذا كنت انا فقيرا اقول يا غني اغنني، اذا كنت مريضا يا شافي اشفني، اذا كنت سبحان الله مظلوم يا ناصر انصرني، اذا كنت في حاله من الذله والهوان نتيجه ضغط معين او غيره، يا عزيز اعزني بعزتك لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. اذا الانسان يتواصل دائما ليل نهار مع رب العباد. بس في نقطه خطيره، كثير منا لا يدعو الله بالحاح الا عند الشده، اما في مساله الرخاء والامن والطمانينه والراحه يعني الدعوات فاتره، الدعوات لا تكون ساخنه الا امام غرفه العمليات لما يكون فيها ابننا، فيها زوجه، فيها زوج، فيها اب، فيها عزيز علينا. سبحان الله، الدعوات ساخنه ايام امتحانات الاولاد، لا قوه الا في الدعاء، دعاء ساخن. في ساعه الورطه لما تكون ازمه كبيره بين الزوجه وزوجها، تقوم الليل وتصوم النهار لعل الله ان يهدي لها زوجها او العكس. لكن لو الامن مستتب والرياح شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله كما يقول علماء الارصاد، والله الدعوات كده طلع كده فاتره في فتور الحاله. لكن لا، نحن يجب ان نذكر الله في الرخاء، فلا ينسانا رب العباد في الشده، وما كان ربك ناسيا أبداً. نحن الذين ننسى، طبيعه الانسان كده، طبيعته انه ايه؟ انه ينسى، سبحان الله. فانا اعود الى القضيه واقول، يعني الهم او الغم الذي عندنا نحن، انا الان كلما نظرت في وجه العربي المسلم لا ارى فيه ابتسامه، يبدو العربي المسلم نسي ابتسامته، يعني انما الغبطه فكره، يعني اللي اخر ابتسامه دي فكره، التبسم ده نعمه من النعم، تبسم ربما، يعني ربما اذا راك غيرك مبتسما ربما ابتسم، ما الابتسامه تعدي والكابه تعدي، الكابه فيها عدوى، والله اللي فيه شعوب كانت مبتسمه وصارت شعوبا مكتئبه، وفي افراد سبحان الله في شعوب بطبيعتها عندها اكتئاب، طبيعه الشعوب كده. تقول له حتى علماء التشريح يقول ان في جزء في الفص الايمن من المخ في عقل الانسان يخص تذوق النكته، تذوق وابتسامه. ففي ناس يقول لك اذا لم يتذوق الانسان العاقل النكته ويضحك يعطل جزء كبير في المخ فيصاب، فيشتغل عنده هرمون الاكتئاب. لا اله الا الله، يصاب يعني بهذا المنطق، لا اله الا الله. فنسال الله ان يرزقنا الابتسامه من القلب وعلى الشفاه باذن الله. من اتصال من ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك دكتور عمر؟ مرحبا، اهلا وسهلا، احبك في الله. والله يرضى عليك يا بنتي، تفضلي، اهلا وسهلا. بسال عن الحسد، يعني انا خايفه اني، يعني مرات بيجيني وسواس اني اكون خايف اني حاسه احسد حد من غير اقصد يعني. ايوه، يعني بارك الله فيك. نعم، شكر الله لك. اولا قلنا ان الحسد نوعان، ان الحسد نوعان، نوع يحسد وهو يعرف انه يحسد، ونوع يحسد وهو لا يعرف. قد يكون الفيروس الحسد وميكروب الحسد اذا جد التسميه يعني، او بصيبه الحسد مستكنه داخله بس هو لا يعرف. لكن في نقطه، انا كي لا احسد اول ما اشوف شيء اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابرك واقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله لا اشوف ولد جميل، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبارك الله، بيت جميل، زميلي صديقي جاري جاب سياره جميله، ما شاء الله لا قوه، تبارك الله لا قوه الا بالله، الله يبارك فيها، الله يقيك شرها ويعينك على خيرها، بهذا المنطق. فاذا قلت هذا ان شاء الله لا يقع الحسد بحول الله وقوته. ونحن يجب ان نعود انفسنا، يعني كمسلمين ان نعوذ انفسنا من الحسد، نعوذ دائما بنقرا المعوذتين وننفخ في ايدينا ثلاثا ونمسح وجوهنا وما استقبلنا، وحتى هذا نعلمه لابنائنا حتى عند النوم. وايضا نحن اذا نظرنا الى اي نعمه من النعم عند اي انسان اول شيء يخطر ببالنا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. هذا إن شاء الله يعني والمؤمن لا يحسد إن شاء الله، إنما المؤمن يغبط، يغبط يعني يتمنى أن يكون له من العطاء مثل فلان، يعني شوف عالم جليل أو يا الله يا ريت والله ابني إن شاء الله في المستقبل يكون زي ده، أشوف رجل مستقيم شاب صالح فتاة سبحان الله مستقيمة محجبة تقية تحفظ القرآن، الله أكبر يا ريت بنتي تكون زي كده، يا ريت ولدي يكون، وهكذا. هذه غبطة. فالمؤمن يغبط، يغبط يعني يتمنى أن يكون عنده من النعمة ما عند الآخر. أما أن المسلم يحسد، المسلم لا يعرف حسدا بفضل الله، ما يعرف الحسد بفضل بكرم الله عز وجل، أن المسلم غير حسود بكرم الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى إن شاء الله دي هتكون يعني إذا كنا من أهدونا سلسلة حلقات في هذه المشاعر الإنسانية من كتاب الله عز وجل، إذا وصل الإنسان لمرحلة الحبور يصل إلى مرحلة الإيه؟ البشر، زي ما قلنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يستبشرون. يستبشر به الإنسان، يستبشر بأي خير سبحان الله يعني يكون في له سواء من مال أو من منصب من أي شيء سبحان الله. فإذا وصل إلى حالة كما قلنا فكلي واشربي وقري عينه وجعل ما حوله قرة عين، يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة الفكاهة. الفكاهة عندنا يعني واحد عنده فكاهة يعني فكه يعني مبسوط المزاح بالكلام المصر، بس الفكاهة في حلال. لكن الفكاهة بالفتح غير الفكاهة، فكاهة نمزح بالخير يعني بشيء يصير. الفكاهة يعني قال إذا كان الإنسان طيب النفس مزاحا ده عنده إيه؟ فكاهة. أما الإنسان الفكه ده هو الأشر البطل اللي هو عنده خيلاء وعنده والعياذ بالله. ولذلك أهل الجنة فاكهين وأهل النار فكهين، خلي بالك أهل الجنة فاكهين وأهل النار فكهين سبحان الله. قال إيه؟ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فدول إيه؟ أصحاب الجنة يعني إيه؟ متلذذون بالنعيم، متلذذون بالنعيم. وعند هذا النعيم تكون يعني نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أرجو أن أكون قد رسمت شيء من الابتسامة على شفاهكم وعلى وفي قلوبكم. ونختم إن شاء الله رب العالمين بدعاء عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، توفنا على الاسلام يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم البعض، اللهم امن بيوتنا ومجتمعاتنا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يده الشريفه شربه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزقنا ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر. يا رب العالمين ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. ان لم نكن اهلا لرحمتك رحمتك أهل أن تصل إلينا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم في هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بي أيضا، وألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا من أهل الدنيا، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.